بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فإذا كانت قصة آدم عليه السلام هي من أكثر القصص القرآني تكرارا في كتاب الله عز وجل، ذلك لما فيها من الفوائد والعبر والعظات، وأنها تذكر بني آدم بأن الله عز وجل قد كرم أباهم آدم، وأن الله عز وجل قد ذكره في الملأ الأعلى، وأنه عز وجل قد خلقه بيده، وأنه عز وجل علمه أسماء كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تحية وإكرام، إلى غير ذلك من أنواع المنن التي امتن الله عز وجل بها على آدم عليه السلام، ومن ثم فهي منن على ذريته. فهذه إحدى الفوائد التي من أجلها يكرر الله عز وجل ذكر هذه القصة التي تذكر الإنسان بأصله ومنشئه، وبذكر قصة خلق أبيه آدم عليه السلام. ثم إنها تذكر الإنسان أيضا بأمر هو من أهم الأمور التي يجب أن يعيها على وجه هذه الأرض، أن يعرف أن له عدوا، أن له عدوا لدودا أخذ على نفسه هذه المعاداة، وأن يكيد له ما حي وقد أنظره الله عز وجل إلى يوم القيامة، وإنه قد اتخذ أعوانا من أبنائه، بل إنه فوق ذلك قد اتخذ أعوانا من بني آدم أنفسهم، يكيدون لمن آمن من بني آدم كي يستذلهم، كي يقودهم معه إلى مصيره المحتوم الذي قاده إليه كفره وعناده واستكباره. فإنه يحاول أن يجعل له من بني آدم قسما ونصيبا يقودهم معه إلى مصيره المتهالك والعياذ بالله. وقد تنوعت الآيات في ذكر هذه القصة، فطارة تركز الآيات على قصة خلق آدم عليه السلام، وطارة تركز على قصة إباء إبليس عليه لعنة الله، وطارة تركز على ما كاد به للأبوين حينما أخرجهما من الجنة في أولى محاولاته للكيد لآدم عليه السلام وذريته، وفي مواطن أخرى كما في هذه الآيات التي قرأناها تركز الآيات على كيد الشيطان لبني آدم عموما، وأن عداوته لم تقتصر على عداوته لآدم عليه السلام، ولكنها امتدت لبنيه كلهم، وتركز على أنواع من الوسائل التي خلقها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا، وأمكن إبليس اللعين منها ابتلاء وامتحانا لبني آدم. ويذكر الله عز وجل لنا هذه الوسائل لكي نكون منها على حذر، ولكي نعيها حتى لا نقع في حبائل هذا العدو المبين الذي حذرنا الله عز وجل منه، وبين لنا عداوته، وبين لنا طرقه التي يحارب بها بني آدم، وبين لنا الطرق التي يقتطع بها له لنفسه منها قسما ونصيبا من بني آدم، يخرجون من تبعية أبيهم آدم إلى تبعية عدو أبيهم وعدوهم إبليس اللعين عليه لعنة الله. ولذا فقد أوجدت هذه الآيات جدا ذكر كل ما في القصة، وإنما فصلت في شأن ما اعترض به إبليس اللعين على ربه عز وجل، ثم ما بين الله عز وجل لنا من أنواع وسائله وحبائله التي ينصبها لبني آدم. فيبين الله عز وجل كما بين في كل المواطن التي ذكر فيها هذه القصة أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وهذا سجود تحية وإكرام شرعه الله عز وجل تشريفا لهذا المخلوق، وهو عبادة لله عز وجل لأنه هو الآمر به، والعبادة إنما هي الطاعة، فأطاع الملائكة أمر ربهم عز وجل الذي أمرهم أن يسجدوا لآدم، فكان هذا السجود تحية لآدم وعبادة لله سبحانه وتعالى. وقد كان هذا مشروعا إلى أن نسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث بحماية جناب التوحيد، ولأن رسالته صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة التي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وكانت الأمم السابقة يغلون في أنبيائهم وصالحيهم، كما قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكما غلا قوم نوح في صالحيهم، وكما كان هذا المرض ينتشر في كل وقت وفي كل زمان. ثم إذا انتشر الشرك ينصر الله عز وجل أنبياءه ورسله يصححون تلك المفاهيم، ويدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ويأمرونهم بما أمر الله عز وجل به جميع المرسلين أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وكانت رسالته عامة لأهل الأرض كلها، فإنه قد شرع له ما لم يشرع لقبله من الأنبياء من حماية جناب التوحيد ومن سد الذرائع، فمنع أنواعا كانت جائزة قبل ذلك من أنواع التحية بين الخلق أن يكون السجود تحية للأنبياء أو الصالحين، فلم يجعل السجود في شريعتنا إلا عبادة، والعبادة في كل الشرائع لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فهذا أمر لم ينسخ من شريعة إلى شريعة، وإنما هذا أمر محكم هو عنوان دين الله تبارك وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإنما الذي تغير من شريعة إلى أخرى أن بعض الأمور كانت لا تعد من العبادات فعدت في شريعتنا من العبادات، فالسجود كان يمكن أن يؤدى إلى غير الله، ومتى أدي إلى غير الله كان تحية لا عبادة، وأما في شريعتنا فلا يجوز السجود إلا عبادة، وما دام أنه لا يجوز إلا عبادة فلا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، لأنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ومن رسائل جميع الأنبياء أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون لملكا مقربا ولا لنبي مرسل، وإنما ضل من ضل من أهل الكتاب ومن غيرهم حينما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وحين أنه أنبياءهم الذين أتوا بما أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولكن الشيطان أضل أقوامهم من بعدهم فعبدوا هؤلاء الأنبياء أو عبدوا غيرهم من الصالحين، فلهذا جاء شرعنا بنفس سجود التحية، ولم يبق إلا سجود العبادة الذي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، والفاء للتعطيل والسرعة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، والله عز وجل يذكر لنا من أحوالهم وصفاتهم لكي نتشبه بهم، فالله عز وجل يريد منا أن نتشبه بالملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فعلم أنه ينبغي أن نتشبه بالملائكة فضلا عن التشبه بالأنبياء والصالحين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتضه. كذا أيضا نهينا عن التشبه بالشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من صفاته ومن هيئاته ونهى المسلمين عنها، كما نهى عن الأكل والشرب بالشمال لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فنهي المؤمنون عن اتباع شياطين الجن والإنس وعن التشبه بهم، فعلم أن المؤمنين مأمورون بالتشبه بالملائكة والصالحين وأنهم منهيون عن التشبه بالشياطين شياطين الجن والإنس. وقد جمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فإنه من أبلغ أنواع الترهيب والترغيب، ترغيب في أن يتشبه بالصالحين فيصير منهم، وترهيب من أن يتشبه بالمجرمين فيصير منهم. فبين الله عز وجل أن الملائكة سارعوا إلى امتثال أمر ربهم عز وجل فسجدوا إلا إبليس، ولم يكن إبليس منهم وإنما كان من الجن كما بين الله عز وجل في غير هذا الموضع، قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكان من الجن الذين خلقوا من نار كما احتج على ربه عز وجل فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فقد كان من الجن إلا أنه كان مع الملائكة في ذلك الوقت لأنه كان يشبههم في طاعاتهم، ولكن كان في قلبه مرض الكبر والحسد، لم يظهر هذا المرض إلا بعد أن خلق الله عز وجل آدم وشرفه وكرمه، فامتنع إبليس اللعين على أن يسجد لله لآدم عليه السلام كما أمره ربه سبحانه وتعالى إيباء واستكبارا. وصف الله عز وجل إبليس في بعض المواطن أنه أبى واستكبر، ووصفه هنا بما قاله لربه عز وجل معترضا على أمره، فكان الإباء والاستكبار في قلبه، وكان الذي على لسانه هو الاعتراض على ربه عز وجل، وهو نسبة أمر الله عز وجل إلى عدم الحكمة وأنه مناف للحكمة. فهذا الذي في قلبه من الإباء والاستكبار هو الذي جعله يعترض على ربه، هو الذي جعله يرد أمر ربه سبحانه وتعالى. وهكذا كانت هذه هي أهم الأمراض التي صدرها إلى أتباعه من بعده، أن غرس فيهم الكبر والحسد والعلو ورد أمر الله سبحانه وتعالى. بين الله عز وجل أنه أبى واستكبر وأنه قال لربه أنه لن يسجد، وقال مستنكرا على ربه تبارك وتعالى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ والطين أشرف من النار لو أنه تأمل وتدبر. ولكن أهم من ذلك أنه ينبغي عليه أن يسارع إلى تنفيذ أمر ربه تبارك وتعالى، كيف والله عز وجل هو الذي أمره به مباشرة، فهذا كان ينبغي عليه أن يكون مشابها للملائكة الذين كان بينهم يسرع إلى أمر ربه ويمتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى. ولكن كان في قلبه كبرا وحسدا، حسد آدم عليه السلام على ما كرمه الله به، وأن الله عز وجل قد خلقه بيده، وأن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا له. فكان هذا الحسد والكبر هو الذي دفعه إلى الإباء والاستكبار، هو الذي دفعه لرد أمر الله عز وجل عليه. وإن كان إبليس منذ هذه اللحظة قد تحول إلى الإمام الشر الأكبر الذي يدعو إلى كل أنواع الشر وكل أنواع الكفر والفسوق والعصيان، إلا أنه يظل أمهر أنواع الشر التي يستطيع أن يدعو إليها ويحض الناس عليها هي الحسد، لا سيما حسد من أكرمه الله عز وجل بالإيمان. وتبا لهذه العقول التي تتبع إبليس اللعين، إنما حسد إبليس آدم على فضيلة لم يكن يستطيع أن يحصلها هو، فالله عز وجل شرف آدم بما شرفه به مما ذكرنا من أنواع التشريف، ولم يكن لإبليس أي فرصة أن ينال هذه الكرامة، فغلب عليه هذا الحسد حتى أنه فضل أن يكون وقودا للنار على أن يعترف بفضل آدم عليه السلام، ولم يضر آدم ألا يعترف إبليس به، ولكن هذا هو الغباء بعينه. وهكذا أتباعه صدر إليهم حسد المؤمنين إذا ما وجدوا المؤمنين يؤمنون بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون هذا التشريع الذي فيه وصف الله عز وجل بالوحدانية، ووصفه سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، والخضوع له وحده سبحانه وتعالى، وتحليل الرقاب من العبودية لغيره سبحانه وتعالى. فليس في دين المسلمين خضوع بشر لأحد إلا لله تبارك وتعالى، بل إنهم إذا ما تعلموا من علمائهم وصالحيهم إنما يتعلمون منهم، لا أنهم يعبدونهم، لا أنهم يقدسونهم، لا أنهم يرفعونهم فوق مرتبة البشر. دين يحترم الإنسان ويكرمه ويحافظ على كرامته التي خلقها الله عز وجل يوم خلقه مكرما مشرفا. فحينما يجد المشركون ما في هذا الدين من محاسن، أعظمها التوحيد، ومنها أنواع التشريعات التي فيها ما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم، من صلوات يتقربون بها إلى الله، وزكوات يتقربون بها إلى الله، ويسدون بها حاجات إخوانهم، واجتماع في مجمع حافل من مجامع المسلمين يعلون فيه ذكر الله تبارك وتعالى، وأنواع تشريع في البيع والشراء والمعاملة لم يشهد التاريخ مثلها دقة وإحكاما، وأنواع تشريع في الزواج والطلاق وغيرها من أنواع التشريعات تشقى كل الأمم حينما تعرض عما جاء في كتاب الله من شروط الزواج ومن حالات الطلاق وما يسرع فيها وغيرها من سائر أحكام الأسرة، تشقى كل الأمم حينما يعرضون عن هذه التشريعات، يرون ما أنعم الله به على هذه الأمة فيحسدونها كما حسد إبليس اللعين أباهم آدم عليه السلام. ولكن هناك فرقا جوهريا، هو أنه ما الذي يمنعهم من الإيمان بوسعهم أن ينالوا هذه الفضيلة، بوسعهم أن يدخلوا في هذا الدين لو أرادوا، ولكن نفوسهم الخبيثة وهممهم الدنيئة هي التي تقعد بهم على أن يدخلوا في هذا الدين، وإنما يبقوا على كفرهم ويبقوا على عنادهم، مع أنهم يودون من قرارة أنفسهم أن لو كانوا مؤمنين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يودون لو دخلوا في هذا الدين، ولكن أن لهم أن يدخلوا وسوف يفقدون أموالا وسوف يفقدون مناصبا وسوف يضطرون إلى أن يعترفوا إلى أن آباءهم وأجدادهم كانوا على الباطل، ونفوسهم لا تواتيهم على مثل هذا، نفوسهم دنيئة قعدت بهم عن هذا. وإذا وجد من سمت نفسه وعلت همته لكي يدخل في دين الله تبارك وتعالى، لكي ينال هذا التشريف والتكريم الذي جعله الله عز وجل لكل بني آدم ولم يحرم منه أحدا متى طلب ذلك ومتى أراد الله عز وجل له الهداية، فإنهم حينما يجدون أحدا رجلا أو امرأة اهتدى قلبه إلى دين الله تبارك وتعالى وانفتح قلبه لما في هذا الدين من معالم التوحيد وحسن الثناء على الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وما في هذا التشريع من أنواع التشريعات المحكمة المتقنة التي جعلها الله عز وجل التي جعلها الله سبحانه وتعالى هداية لهؤلاء المؤمنين، هناك من ينفتح قلبه لهذا الدين فإذا بهم تقوم قائمتهم من أجل هذا حسدا وكبرا، لا هم يريدون أن يدخلوا في هذا الدين ويحسدون غيرهم ممن يمن الله عليهم بهذا الدين، كما كان الحسد هو داء إبليس العضال الذي منعه والذي طرده عن رحمة الله تبارك وتعالى. فلذا كان أهم ما يصدره إلى أتباعه هو الحسد، الحسد في أمور الدنيا وأعظم منه الحسد في أمور الدين، فيجعل الكفار يحسدون المؤمنين على ما عندهم من إيمان فيشتدون في إذائهم ويشتدون في صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. والأمر أيسر من هذا لو تخلصوا من قيادة عدوهم لهم، لو تخلصوا من سيطرة إبليس عليهم، لو رجعوا إلى أنفسهم وأنصفوا أنفسهم لعلموا أن الأمر لا يقتضي حسدا، فإن الأمر ليس فيه تنافسا، إن الأمر لا يضيق على أحد، وأنه بوسعه أن يؤمن كما آمن غيره، بخلاف إبليس الذي كان حسده الأول لأن المنزلة التي أعطيها آدم لم يعطاها هو ولا سبيل له إلى تحصيلها، ومع ذلك استطاع أن يصد أتباعه ويجعلهم يحسدون المؤمنين على ما أنعم الله عز وجل بهم بنعمة هذا الدين الذي هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا والآخرة. فكان هذا هو الحسد، ثم كان الكبر والرد لأمر الله تبارك وتعالى. وكذا كان هذا من أكثر الأمراض التي صدرها إبليس بعد ذلك إلى أتباعه، وأورث أتباعه أن يخوضوا في آيات الله عز وجل بغير علم، وأن يعترضوا على حكمة الله تبارك وتعالى دون أن يعلموا وجهها، لكي يصدوا غيرهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، ولكي يكونوا جنودا مخلصين لإيمانهم إبليس اللعين عليه لعنة الله. فلذا اعترض أولا على حكمة الله تبارك وتعالى أنه أمره أن يسجد لهذا المخلوق الذي من طين، ثم زاد فوق ذلك تبجحا أن خاطب ربه عز وجل بهذه العبارات الجافية التي لا يليق لمخلوق أن يخاطب بها خالقه: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. أرأيت ما في هذا الكلام من كم الكبر والعناد والكفر والعياذ بالله، ومع ذلك يحلم ربه عليه. وهذا مما ينبغي أن نعيه، إن حلم الله عز وجل على كل شيطان على وجه الأرض من شياطين الإنس لا يعدل حلمه على الشيطان الأول، لا يعدل حلمه على الشيطان الأكبر الذي أمره عز وجل مباشرة بأمر فرد، ورده بهذه العبارات التي ملؤها الكبر، ملؤها الكفر، ملؤها العناد. ولكن الله عز وجل حليم، لا يعذب بالعقوبة سبحانه وتعالى، وله في ذلك حكم. فمتى رأيت من يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى يمكن على وجه الأرض، ومتى رأيت الكفار يستعلون ويبالغون في إيذائهم للمسلمين، ومتى رأيت من يصد المسلمين عن الدخول في دين الله تبارك وتعالى؟ إن كثيرا من الناس يتوقع أنه متى كفر كافر فإنه سوف يهلك في لحظات، وإنه إن لم يهلك بمباشرة فعلى الأقل متى تعدى كافر على أمر من أوامر الله، أو متى صد صاد عن دين الله تبارك وتعالى، أو منع مانع من الدخول في دين الله، أو آذى المسلمين أو قتلهم أو نحو ذلك، أنه ينبغي أن يعاجله الله بعقوبة. وليست هذه سنة الله عز وجل في الكون، وإنما خلق الله عز وجل إبليس ابتداء ليكون فتنة وامتحانا. وهكذا كما حلم عليه عز وجل فإنه يحلم على جنوده وأتباعه، يخاطب ربه عز وجل بالاعتراض على أمره، ثم يخاطبه بهذه العبارات الجافية: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ والله عز وجل يحلم عليه، والله عز وجل يستجيب لما طلبه، لأن الله عز وجل قد قضى هذا في الأزل، أن ينذر هذا الشيطان لكي يكون فتنة، لكي يجاهد من يجاهد في سبيل الله، يجاهد نفسه، يجاهد شيطانه، يجاهد أعداء الله في الخارج، لكي يتميز الناس إلى معسكرين: مسلمين ومجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لكي يكون بين المسلمين أنواع من المحبة والتناصر، وأنواع من الولاء وغيرها، ويكون بينهم كمجموع وبين غيرهم أنواع من الابتعاد والمحادة والتبرؤ مما هم عليه. فلذا حلم عليه ربه عز وجل، وكما حلم عليه فإنه يحلم على غيره. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. انظر إلى الألفاظ التي استخدمت في هذه الآيات، إنها ألفاظ لا تعبر لك فقط عن وجود عدو يتربص بك، إنما تعبر لك عن معركة حقيقية تكاد تسمع فيها قعقعة السيوف. إن هذه الآيات تستخدم هذه المفردات: لأحتنكن، استفزز، أجلب، خيلك، رجلك، كلها مفردات معركة حقيقية، لكي يعلم المسلمون أنهم أمام معركة حقيقية مع عدو غاشم يريد أن يضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، يريد أن يصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، يريد أن يجعل مصيرهم كمصيره في النار والعياذ بالله. فلذا بين الله عز وجل في هذه الآيات وعبر عما قاله إبليس له بهذا اللفظ: لأحتنكن، وهذا لفظ مشتق من الحنك الذي هو الفم. والعرب تستخدم هذا اللفظ في موضعين كلاهما يدل على شدة الفساد. يقول العرب: احتنك الجراد الزرع إذا ما أكله كله فلم يبق منه شيء. فلو كان هذا هو هذا المعنى المقصود فإنه يكون معناه أنه سوف ينتهن من يجده من بني آدم، سوف يفترس من استطاع من بني آدم. ولعله يشهد لهذا أنه ورد في كثير من النصوص وصف الشيطان بالذئب، بأنه ذئب الإنسان. هذا لأنه يفترس من يجده شاردا وحيدا من بني آدم، غير معتصم بالله، غير معتصم بكتاب الله، غير معتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير متضافر مع إخوانه، متعاون معهم على طاعة الله تبارك وتعالى. فإنه يحتنك كما تأتي الحشرات فتأكل الزرع بحنكها لا تبقي منه شيئا، فإن الشيطان يحتنك بني آدم. وإما أن يكون هذا من معنى آخر أيضا مشتق من الحنك، وهو أنه متى أراد الرجل أن يقود دابته فإنه يجعل حبلا في حنكها يقوده منها، ويقال احتنك الرجل الدابة إذا قادها بحبل في حنكها. فكأنه سيكون قائدا لبني آدم ممن يتبعه، ممن لا ينتبه إلى وسائله في إضلال بني آدم وإلى أي مصير سيقوده. إنه سيقوده إلى نفس مصيره، إنه لن يذهب به بعيدا عن مصيره هو. فهذا لا يملك إلا ذلك. فإنه سوف يحتنك بني آدم، سوف يقيدهم بحبال من أفواههم، سوف يقودهم لكي يدخلهم معه في النار والعياذ بالله. لما فشل في أن ينزل أباهم آدم عن منزلته التي جعله الله فيها، فإنه أراد أن ينزلهم هم عن هذه المنزلة. فمصير آدم عليه السلام معروف قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، أنه للجنة خلق، خلق للأرض لكي يعمرها ثم مأواه إلى الجنة، بل جعلت الجنة بيته الأول لكي يحن إليه دائما، لكي يحن إليه دائما ويهدو إليه دائما. ومصير إبليس علم أنه في النار. إذن كان ينبغي أن يكون بني آدم مع أبيهم لو أنهم شابهوا آباهم في توحيد الله تبارك وتعالى، في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. لا نقول أنهم لا يعصون، بل على الأقل إذا عصوا يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولكن من شبه إبليس في أن يكون محادا لله، معاندا لله تبارك وتعالى، أو كان مع هؤلاء المحادين لله، أو كان معاونا لهم، أو كان راضيا عنهم، فإن إبليس يقوده من حنكه كما يقود الرجل الدابة، يقوده إلى مصيره المحتوم، إلى النار والعياذ بالله. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا الشيطان في قمة كبره وفي قمة عناده علم أنه لا يمكن له أن يحصل على بني آدم كلهم، وأن منهم من سيعصمه الله تبارك وتعالى. هل علم هذا بما علم قبل أن يكفر، قبل أن يستكبر أو يعاند، أم أنه استنبط هذا مما وجده في آدم من دوافع الخير والشر، ووجد أن آدم عليه السلام لما أغواه هو وكذب عليه وأقسم له بالله كذبا لكي يجعله يأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها، لما وجد أن آدم عصى ولكنه رجع فتاب، علم أنه سيوجد من بني آدم من يستطيع ألا يجعلهم يتذكرون ربهم، يجعلهم ينسون أنفسهم دائما، فينتقلون من معصية إلى كفر إلى عناد إلى غير ذلك من أنواع الفساد. فلذا علم أنه يستطيع أن يحصل على كثير من بني آدم، ولكن علم أيضا أن من بني آدم من لا قبل له بهم، من لا يستطيع أمامهم شيئا. هذا ما بينته الآيات في آخرها: وكفى بربك وكيلا. هؤلاء القليل الذي علم إبليس أنه لن يغفر بهم، إذا أردت أن تكون منهم فكفى بربك وكيلا. هو الذي إذا توكلت عليه أعانك على هذا الشيطان الرجيم والعياذ بالله. علم إبليس اللعين أنه لن يستطيع أن يحصل على بني آدم كلهم، ولكن كان من ظنه أنه سوف يحصل على أكثرهم، وبالفعل لقد صدق عليهم إبليس ظنه. نعم، لقد صدق عليهم إبليس ظنه، واستطاع فعلا أن يحصل على كثير منهم. فإذا ما وجدت نفسك وحيدا أو مع فئة قليلة من المؤمنين فلا تستوحش من قلة السالكين، واعلم أن إبليس قد ظن في أول الأمر وصدق ظنه على كثير من الخلق أنه سوف يحصل على معظم بني آدم وأنه لن ينجو منه إلا القليل منهم. وها هنا أنظره ربه عز وجل وأجابه إلى طلبه، ليس كرامة له ولكن مزيدا في الإبعاد، مزيدا في الشقاء. والله عز وجل متى أخر العقوبة عن أحد فإن هذا في حد ذاته مزيد من العقوبة، مزيد من الإضلال والإغواء والعياذ بالله. قال له ربه اذهب مبعدا مطردا عن رحمة الله تبارك وتعالى، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. هل لاحظت يا أخي المسلم أن الله عز وجل قال منهم ثم بعدها بقليل قال جزاؤكم منهم ثم قال جزاؤكم؟ إن هذا الالتفات في الخطاب فيه من المعاني ما فيه لو تأملته وتدبرته. لقد كانوا من بني آدم إلى أن اتبعوه، فمن تبعك منهم كانوا حتى هذه اللحظة من بني آدم، ثم لما تبعوا إبليس كانوا أكثر شبها به وأكثر تبعا له، حتى أنه خوطب هو وهم على أنه هو إمامهم، أنه هو المخاطب نيابة عنهم. فإن جهنم جزاؤكم أي جزاءك أنت ومن اتبعك من بني آدم. لقد كانوا من بني آدم إلى أن اتبعوا إبليس فصاروا من جنوده وصار هو إمامهم الذي يخاطب نيابة عنهم، أن جهنم سوف تكون جزاؤه وجزاء من اتبعه إلى يوم القيامة. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاء عظيما لو علموا هذا الجزاء وما فيه من الضنك والشقاء والعياذ بالله. فإذا فمن اتبع إبليس من بني آدم فإن جهنم تنتظره والعياذ بالله مع قائده وإمامه إبليس والعياذ بالله. ثم بين الله عز وجل أنه قد خلق لإبليس أنواعا من الأسلحة والوسائل، خلقها ابتلاء وامتحانا، وبينها لنا سبحانه وتعالى وبين لنا كيفية الوقاية منها. ولذا بينها الله سبحانه وتعالى وأمره بأن يستخدم هذه الوسائل على سبيل التهديد والوعيد، أي أنك وإن استخدمت هذه الوسائل التي معك فسيبقى عباد مخلصون وسيبقى عباد متبعون لأمر ربهم تبارك وتعالى. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، إذن الشيطان معه صوت يستفز به العباد، وهذا اللفظ إنما يستخدم في الزلل والهلاك أو يستخدم في السرعة الشديدة، فعلم أن صوت الشيطان هو أشد أنواع أسلحة الشيطان فتكا بالإنسان، وهو أسرعها أيضا، إنما يستفز به الشيطان من استجاب له لسماع هذا الصوت. وقد ثبت عن كثير من السلف أن صوت الشيطان هو الغناء، وهذا من أصدق ما يوصف بأنه صوت الشيطان، ذلك أن الشيطان يستخدمه في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ذلك أن صوت الموسيقى حينما تعزف وحينما ترن إنما تتمايل معها القلوب، تتمايل معها النفوس، فتحدث في النفوس أثرا أعظم من أثر الخمر في الأبدان، فحينئذ تقبل النفوس أنواعا من الباطل لا يمكن لها أن تقبلها إذا ما قيلت من غير هذا الغناء. هل رأيت أحدا يمكنه أن يستمع إلى رجل يقف أو امرأة تقف لتحكي أنها زنت مع فلان أو فلان أو أنها تحب الزنا وتدعو إليه؟ ولكن كم من البشر يستمعون إلى أنواع من المطربين والمطربات يتحدثون بالعشق المحرم الذي فيه تصريح أو تعريض بالزنا أو بوسائله أو بمقدماته، والناس يتمايلون معهم. لا نقول أن هذا عند الكفار فحسب، نعم هو عند الكفار كأشد ما يوجد وأصرح ما يوجد، ولكن يوجد عند كثير من المسلمين، بل عند من يصلي منهم، بل عند من عنده بعض كثير من الخير والطاعات، حينما تضرب تلك الموسيقى فإنه يقبل كل ما يقال على خلفية تلك الموسيقى، سواء كان هذا الذي يتغنى بالزنا والعياذ بالله، أو بالعشق المحرم، أو بالاتصال المحرم بين الرجل والمرأة، فضلا أن يكون هناك ما هو أعظم من ذلك من الكفر بالله والعياذ بالله. هل رأيتم أحدا من المسلمين يمكنه أن يستمع إلى من يقف أمامه يسب ربه صراحة أن هناك من يسكت أو يرضى أن يستمع بهذا؟ ولكن كم من المسلمين يتمايل ويترنم حينما يستمع لمن يقول قدر أحمق الخطى، أو من يقول غير ذلك من أنواع السب للقدر. أو الله عز وجل هو مقدر المقادير، والله عز وهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. كم من المسلمين يستمعون إلى هذا متى كان على خلفية تلك الموسيقى؟ بل أعظم من ذلك، إن كل أهل ملل الأرض غير ملة الإسلام ممن يكفرون بالله عز وجل ويشركون معه غيره، نبيا أو صالحا أو غيره، فإنهم يعلمون أن الباطل مر كالحنظل لا تقبله النفوس حتى نفوس أتباعهم. فماذا يفعلون حينما يريدون أن يصلون وصلاتهم لن يكون فيها إلا ذكر أنواع من الشرك والباطل مما هو مر على جميع النفوس حتى على نفوس أتباع هذا الباطل؟ فما هو شأنهم؟ فما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتفضيع. أحكى الله عز وجل هذا عن مشرك العرب، ما كانت صلاتهم إلا تصفيرا وتصفيقا وأنواعا من الأصوات تتمايل معها القلوب والنفوس حتى تقبل كل ما يقال من أنواع الشرك والباطل. وهكذا كل أهل الأرض من غير ملة الإسلام حينما يريدون أن يجعلوا الناس يقولون الشرك ويترنمون بالشرك يجعلونه ترانيم ممزوجة بأنواع من الموسيقى والمعازف حتى يقبل هذا الباطل. فكثير من الباطل الشرك فما دونه لا يقبل إلا على خلفية هذا الصوت الشيطاني، فصوت الشيطان يعم كل ما دعي به إلى الباطل وأعظمه المعازف والموسيقى. فإن كثيرا من الباطل والفساد لا يمر إلا على هذا الصوت الشيطاني، وكل من أراد أن يدعو إلى باطل أو منكر إنما يروج له على أنغام نغمات تجعل القلوب تضطرب وتجعل النفوس تضطرب وتغيب معها العقول، وتقبل الناس بأنواع من الباطل يسمعونه لو قيل هكذا لكان مرا ولكان حنظلا وهو كذلك، ولكن هذا يعميهم عما في البطن في هذا الباطل من أنواع المر والحنظل. ولذا كان صوت الشيطان يعم كل كلام شعرا كان أو نثرا قيل في الكفر بالله عز وجل، أو في الدعوة إلى باطل، أو في الدعوة إلى معصية، وأعظمه المعازف والغناء التي بها يروج كل هذا. ولذا يستفز بها من استفز من بني آدم، يسرع إلى ما طلب منه متى جاء هذا الأمر على خلفية هذا الغناء وعلى خلفية هذه الموسيقى. بل إنك تجد أن كثيرا من المسلمين في أفراحهم يتخذون أنواعا من الفساد من كشف العورات وغيرها، ولا يكون هذا إلا في حضور الموسيقى. ومتى هدأت الموسيقى؟ هدأ الناس، الناس هم الناس والفرح هو الفرح، ولكن متى اشتعلت الموسيقى؟ اشتعل معها كشف العورات، واشتعل معها الكلام البذيء الفاحش، وقبل الجميع بهذا. ومتى هدأت الموسيقى حتى في نفس هذا الجو وفي نفس هذا المجتمع، فإنك تجد تلقائيا وكأنه قد ذهب عنهم عدد كبير من شياطينهم، أو كأن شياطينهم قد فقدت سلاحا من أهم الأسلحة التي كانوا يستفزونهم بها. ولذا بين الله عز وجل أن صوت الشيطان الذي من أعظمه الغناء هو من أهم أسلحته، التي من أسلم هذا السلاح بنفسه، أنت الذي تدير هذه الموسيقى، أنت الذي تشتري هذه الآلات، أنت الذي تعزف، أنت الذي تشتري صوت هذه الآلات مسجلا وتشغله. إذن فالشيطان أضعف مما تتصور، ولكن أنت الذي تجرد نفسك من أسلحتك، التي هي ذكر الله عز وجل، وكفى بالله وكيلة، التي هي التوكل على الله تبارك وتعالى، التي هي اللجئ لله. أنت تجرد نفسك من أسلحتك وتعطي عدوك أسلحة فتاكة، أخبرك ربك أنها هي أسلحته وهو لا يحصلها إلا بمساعدتك أنت، بل أنت الذي تعطيها له، أنت الذي تدير هذا الغناء وهذا هو أهم أسلحته، أنت الذي تبتعد عن القرآن وهذا هو أهم أسلحتك. وكذا كذا أمره الله عز وجل وبين أنه كما أنه يستفز بني آدم بصوته، قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وأنت تلحظ كما ذكرنا مفردات تخبرك عن معركة حقيقية، تكاد تسمع قعقعة السيوف من وراء تلك المفردات التي يخبرك ربك بها عن الشيطان وعن جنده وعن أسلحته. إنه بعد أن يستفز الناس بصوته فإنه يجلب عليهم، والجلب هو الحركة الشديدة والصوت الشديد، بخيله ورجله. إذن عنده من جنوده من يذهب إلى ما كلفه به الشيطان ماشيا، ومنه من يمشي راكبا، منهم من يكون على خيل، ومنه من هو راجل على رجله. هذا يدلك على أنه سوف يكون له جنود كثيرون، منهم من يركب أنواعا من القاذفات، أنواعا من الآلات والمدمرات يحارب بها المسلمين، أو من يركب أنواعا من المركبات ينشر فيها الباطل ويدعو بها إلى الباطل، ومنهم من يمشي بين المسلمين يبث بينهم الفتنة، يوقع بينهم العداوة والبغضاء، يأمرهم بأن يوالوا أعدائهم، يجعلهم يحبون الشيطان وإن لم يحبوه فليحبوا جنده الصغار، فليحبوا أفراقه وأتباعه، فليكونوا معهم، فليكونوا مشابهين لهم. الشيطان له جند، منهم من يركب ومنهم من يمشي، يحدثون جلبة عظيمة لكي يصدوا المؤمنين عن دينهم وعن اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل استشعرت حقيقة المعركة؟ هل وجدت في نفسك أثرا لهذه المفردات، لهذه الكلمات التي اختارها الله عز وجل لكي يخبرنا به عن أسلحة الشيطان وما يفعله في بني آدم؟ وكلها أسلحة بفضل الله، لا يستطيعها إلا بمعاونة منك، أنت الذي تدير له الأغاني، وأنت الذي تكون مع خير الشيطان ورجله، أنت الذي تذهب إليهم بنفسك أو تعطيهم أذنك أو تكون مشاركا لهم في اجتماعاتهم وفي هيئاتهم، أنت الذي تعين الشيطان على نفسك. إذن إن كيد الشيطان كان ضعيفا كما قضى الله عز وجل وأخبر، وإن ضعف كيده يأتي من أن أسلحته كلها بيدك أنت، معركة شديدة يمتلك فيها أسلحة فتاكة ولكنه لا يمتلكها في الحقيقة، أنت تمتلكها قبله وأنت الذي تعطيه إياها، فإن شئت فأعطيه إياها وواجهه أعزل، وإن شئت فتحصن أنت بأسلحتك. والجأ إلى ربك واقرأ كتاب ربك واذكر ربك وتوكل على ربك وجرد عدوك من أسلحته، لا تجعل في بيتك مزمورا للشيطان، لا تجعل في بيتك من يكشف عورة فهذا من أفسك أسلحتي، لا تذهب أنت بنفسك، سوف تعلم من هم جنود الشياطين، تعرفهم بما يدعون إليه، إن كانوا يأمرون بالخير ويأمرون بالمعروف فهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يأمرون بالكفر والفاحشة ويشيعونها فهؤلاء جند الشيطان، أنت الذي تذهب إليهم، أنت الذي تلقي نفسك في براثنهم. إذن للشيطان جند وأسلحة كثيرة ولكنه لا يحصلها إلا بمعاونة من بني آدم، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. هكذا أقدر الله عز وجل الشيطان على أنواع من المشاركة لبني آدم في أموالهم وأولادهم، فتنة وابتلاء، كما خلق إبليس ابتداء فتنة، فمن جملة الفتنة هذا السلاح، أنه يأكل معك ما لم تسمي الله عز وجل، فينال قسطا من مالك، مالك الذي أرزقك الله عز وجل به فأحضرت به طعامك لنفسك وأولادك إن لم تسمي الله شاركك فيه، زوجك وولدك إن لم تسمي الله على الجماع فإنه قد يستطيع أن يصل لهذا المولود بأنواع من الأذى لم يكن له أن يصل إليها لو أنك سميت الله تبارك وتعالى. ألم نذكر أن كل أسلحة الشيطان في يدك أنت أولا، مفاتيحها في يدك أنت أولا، أنت الذي تدعوه إلى أن يدخل بيتك معك حينما تدخل ولا تسلم على أهلك، أنت الذي تدعوه إلى طعامك حينما تجلس على طعامك ولا تذكر الله، أنت الذي تدعوه إلى المشاركة في أهلك وولدك حينما تأتي أهلك دون أن تذكر الله، أنت الذي تعين شيطانك على نفسك. هذه هي الذي أراد الله عز وجل أن يبينه لنا حينما بين لنا أن الشيطان يشارك الإنسان في أهله وماله، وفوق هذا منه قد يشارك الإنسان في كل أنواع المكاسب المحرمة، فنصيب الشيطان منها هو النصيب الأكبر حينما يجعل الإنسان يعطي أمر ربه فيكتسب أنواع المكاسب المحرمة وأيضا أنواع الإنفاق المحرمة، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلو أن الإنسان بذر في أنواع الإنفاق المباحة لكان أخا للشياطين، فلو كان هذا الإنفاق في أنواع الإنفاق المحرم كاللهو المحرم في الأيام التي يحرم اللهو فيها والتي يحرم إظهار البهجة والسرور فيها، وإنما تظهر أنواع البهجة والسرور وتنفق الأموال في إظهار البهجة والسرور في الأيام التي جعلها الله عز وجل أيام بهجة وسرور، هذا من أفضح أنواع التبذير، وهذا من أكثر نصيب الشيطان في أموال بني آدم حينما يجعله ينفق أمواله لينال بها معصية أو ليعظم بها ما لم يعظمه الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم مشاركته لبني آدم في أموالهم، ومن أعظم مشاركته لبني آدم في أولادهم ما ذكره صلى الله عليه وسلم بقوله ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإن الله عز وجل يمن على بني آدم أن يخلقه على الفطرة حنيفا مسلما، ثم يمن عليه أن يرزقه أولادا على الفطرة حنفاء مسلمين، والإنسان يتنكب نعمة الله عليه حينما يكفر أولا، ثم يتنكب بنعمة الله عز وجل عليه ثانيا حينما يصبغ أبناءه بغير صبغة الإسلام، فهذا من المشاركة من مشاركة الشيطان لبني آدم في أموالهم وأولادهم. وعدهم، هذا هو أخطر أسلحة الشيطان وسوسة يلقيها في القلب، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، فهذا سلاح آخر من أسلحة الشيطان حينما يعشعش في قلوب العباد فيعدهم أن المعاصي فيها أنواعا من السعادة، وحينما يخوضون في هذه المعاصي يجدونها ضنكا وشقاء، ويجدون فوق ذلك أن طريق الرجوع صعب إلا أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، فيشرب الكأس الأولى يطلب اللذة ثم يشرب الثانية فالثالثة فيجد أن اللذة قد تلاشت وأنها قد انقلبت صداعا وألما، فإذا أراد أن يعود فيجد نفسه قد تعلقت بها، ويجد الشيطان يعده ويمنيه أنه لا يستطيع أن يعود ولا يستطيع أن يترك ولا يستطيع أن يترك تلك المعصية، فهكذا يعد الشيطان، يعد الإنسان أنه سيجد في المعصية لذة ثم يفاجأ أنها لذة ثانية تفنى في الدنيا قبل الآخرة، نهيك أنها في الآخرة تنقلب عليه حسرة وندامة، وكذا يعده أن طاعة الله تبارك وتعالى سوف يكون فيها من أنواع الفقر إذا أنفق في سبيل الله، أو يكون فيها من أنواع الضيق إذا ما تمسك بشرع الله وإذا ما عمل بطاعة الله، ثم إنه لو جاهل شيطانه فإنه يجد الأمر على خلاف ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فبعدما بين الله عز وجل أخطر أسلحة الشيطان وقد بينا أنها وإن كانت أسلحة فتاكة شديدة فإنها بفضل الله تبارك وتعالى كلها مرجعها إلى الإنسان أولا، هو الذي يمكن الشيطان منها ومعه أسلحة أخرى يستطيع أن يقاومه بها، ولذا بين الله عز وجل أنه رغم كل هذا، رغم كل هذه الجلبة بالخيل والرجل، ورغم كل ما معه من أصوات ومزامير يستفز بها الناس إلى معصية الله تبارك وتعالى، ورغم كل من تابعه من شياطين الجن والإنس، الذين يعاونونه على إضلال الخلق وإغوائهم، فإن هناك فريق من العباد لم يستطيع لهم سبيلا، ليس له عليهم سلطان، لأنهم عباد لله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد ذكر في موطن استثنى من اتبعه، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وفي هذا الموطن لم يستثني، وهذا لأن عباد الله عز وجل قد يراد بها كل الخلق، فكلهم عباد مقهورون لله عز وجل، الله هو خالقهم ورازقهم، وحينئذ فعباد الله الذين هم خلق الله قسم منهم سوف يعتصم بالله فلا يكون للشيطان سلطان عليهم، وقسم آخر سوف يقع في براثن عدوه بأن يتبعه، وهو الذي سوف يتبع الشيطان، وهو الذي سوف يسير في ركبه، وحينئذ سوف يكون للشيطان سلطان وسبيل عليه. وأما في هذه الآية فإن المقصود عباد الله الذين هم عباد الله، الذين يطيعون أمر الله عز وجل، الموحدين لله تبارك وتعالى، الذين يعبدون الله. فعباد الله إما أن يراد بها خلق الله فهؤلاء للشيطان منهم قسم ونصيب، وإما أن يراد عباد الله أي الذين يعبدون الله فهؤلاء ليس للشيطان منهم نصيب. متى عبدوا الله حق عبادته، متى عرفوا التوحيد حق معرفته، ووحدوا الله عز وجل أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص، وتوجهوا له بأنواع العبادات التي فرضها الله عز وجل عليهم واعتصموا به، وهذا من أجل العبادات وآكدها، لا سيما في مواجهة كيد الشيطان. ولذا فرض الله عز وجل على المؤمنين أن يقولوا على الأقل في اليوم والليلة 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة واستعانة، عبادة لله عز وجل واستعانة به على هذه العبادة، واستعانة به على طرد وساوس الشياطين وعلى إضعاف هؤلاء الشياطين، وهم أضعف بحمد الله تبارك وتعالى مما نتصور، فإن الشيطان مما أقدر الله عز وجل الشياطين عليه وجعل في خلقتهم أن قوتهم تتفاوت تفاوتا عظيما بمقدار من أمامهم، بمقدار ما معه من ذكر الله، بمقدار ما معه من التوكل على الله. ولذا كان من عادة الجاهلية أن يسندوا كل الأفعال التي في الكون إلى الشيطان، ولذا كان إذا عثرت دابة أحدهم في الطريق قال تعس الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان، فإنه حينئذ يتعاظم حتى يكون مثل الجبل، يتعاظم جدا وتعظم قوته حينما يشعر أن الناس تحيل كل الأمور عليه وأنهم يخشونه ونحو ذلك، فإنه حينئذ يتعاظم حتى يكون مثل الجبل. فهكذا يكون الشيطان حينما يجد أن الناس تخاف منه وتحيل إليه كل الأمور، وفي المقابل فما رؤي الشيطان أحقر ولا أظل ولا أبحر من يوم عرفة، ذلك لما فيه من ذكر الله تبارك وتعالى. فكلما كان ذكر الله عز وجل كان الشيطان مثل الذر، مثل النمل الصغير أو التراب الصغير، يتضاءل جدا ويندحر لما يرى من ذكر الله، لما يرى من توحيد الله تبارك وتعالى. فأنت بالخيار، إن أردت أن يعصمك الله عز وجل من شيطانك فأنت تعلم الأسلحة التي تقاومه بها، ذكر الله عز وجل، المواظبة على قراءة القرآن، الأذان يفر منه الشيطان، الإقامة يفر منها الشيطان، البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، وبالجملة فذكر الله عز وجل يجعل الشيطان من أضعف ما يكون، حتى أنه قد يرهق أشد الإرهاق مع بعض المؤمنين، كما ورد في بعض الآثار أن المؤمن يمضي شيطانه كما يمضي الرجل بعيره. فهذا حينما يعتصم بربه ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وكفى بالله وكيلا، كفى بالله حافظا ومعينا على الشياطين، على شياطين الجن والإنس. فمن لجأ إلى ربه وذكر ربه وعمر وقته بتوحيد الله وقراءة القرآن يعصمه الله عز وجل بفضله ورحمته من شيطانه. وأما من كان هو بيده الذي يأتي بمزامير الشيطان من كان هو بيده الذي يشهد المجامع التي يكفر فيها بالله، أو التي يدعى فيها إلى بدع أو معاصي، أو التي يكون فيها أنواع من الفسق والفجور، من كان هو بيده الذي يفر من صحبة الصالحين إلى صحبة الكفار والفجار والعياذ بالله، فلا يلومن إلا نفسه. هو الذي يسلم عدوه الأسلحة التي يقتله بها والتي يحتركه بها، يقوده كما يقود الرجل الدابة والعياذ بالله، فيكون ذليلا حقيرا في اتباع عدوه الذي يجره إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن نعوذ بالله عز وجل من همذات الشياطين، ونعوذ به ربنا أن يحضرون. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من شياطين الجن والإنس، وأن يجعلنا مع إخواننا المؤمنين، من يجعلنا إخوانا متعاونين على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يجنبنا الصراط المغضوب عليهم والضالين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم أذل اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.